الذي يخرج العبد من الملة ويخرجه من دائرة الإسلام، كما ذكر الرب تبارك وتعالى، ذكر أن المصنف بالنسبة للدعاء قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي أن هؤلاء الناس، لأن هذه قضية ترد على شبهة وقد ذكرناها بالأمس، أن ليس كل عابد للصنم يعتقد أن الصنم خالقه، ولكنهم كما قال قريش: وما نعبدهم، أي هؤلاء الناس، إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهؤلاء الذين يعبدون الأصنام قديما وحديثا، حتى وإن اعتقدوا بأن الله هو المسيطر، لكن جعلوا معه شركاء سبحانه وتعالى. فلذلك كان كل ما صرف من أمور هي لله عز وجل لغير الله سبحانه وتعالى فهي الشرك المخرج من الملة. So once again, that all forms of worship which Allah subhanahu wa ta'ala deserve, if you direct them to someone other than Allah, that is shirki akbar, or the major shirk. And there are so many examples of that. Some examples have been mentioned, some others, just like magic, even just to make fun of the prophets of Allah, and then coming to soothsayers and those people who tell about fortune, and to ask intercession from the saints or fearing the saints. These examples are going to come later in this discussion as well. Anyhow, all these are the different kinds of shirk. Now let us understand that every worshipper of an idol does not believe that this idol has created him. No, he may not believe that. He may believe that Allah subhanahu wa ta'ala has created him, but he believes that this idol can intercede for him. This is what is mentioned in this ayah of Surah Yunus: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. And they worship other than Allah what is not going to harm them, what is not going to benefit them, and they say these are our intercessors with Allah subhanahu wa ta'ala. And also Allah subhanahu wa ta'ala has said in other ayah, they have said: وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. We don't worship these idols but for one reason, that they are going to bring us near to Allah subhanahu wa ta'ala. النوع الثاني هو الشرك الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه من الملة، أي يبقى في دائرة المسلمين، ولكنه ينقص التوحيد عنده، وهو مدخل إلى الشرك الأكبر، لأن من تعود عليه جره إلى الشرك الأكبر أعاذنا الله منه. وهو قسمان، أي الشرك الأصغر: قسم ظاهر كألفاظ، مثل الحلف بغير الله، كالحلف بالحسين والحلف بالنبي والحلف بالأولياء والحلف بالأمانة والحلف بالأب والحلف بالوالدة، أحلاف أيمان. كل هذه المخلوقات إذا أحلف أقسم بها الإنسان كان مشركا لله سبحانه وتعالى شرك أصغر. لماذا شرك؟ لأن يا إخواني الإنسان لا يحلف بشيء إلا وهو يقدسه، وينبغي للعبد المسلم أن لا يفعل شيء من أنواع التقديس إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن هذا شيء ظاهر، تسمع أن يقول والنبي أو يقول والحسين أو يقول والعباس وما إلى ذلك من الأيمان. الثاني من الظاهر أيضا أن يقول الرجل: ما شاء الله وشئت، أو هذا من فضل الله وفضلك، أو لولا الله وفلان لحصل لنا كذا. هذه كلها ألفاظ شركية أيضا لا تجوز. وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فغضب صلوات الله وسلامه عليه وقال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذن الشرك الأصغر هو قسم الأول منه ألفاظ كالحلف بغير الله وقول الرجل ما شاء الله وشئت، أو قول الرجل لولا الله وفلان، وإنما الصواب أن يقال ما شاء الله وحده، أو يقال لولا الله ثم فلان، أو يقال هذا كذا ثم تعقبها، لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، قل ما شاء الله ثم فلان، لابد تكون ثم فيها، لأن الواو تفيد لا تفيد التراخي الذي يأتي بكلمة ثم من أحرف العطف. نعم. Now this the second type of shirk, which is the minor shirk, is also divided into two. The first one is the explicit shirk, shirk which is known by outwardly words. There may be some words and some actions. The example of the word is just to swear with someone other than Allah subhanahu wa ta'ala. Like someone swearing by Al-Husayn, by the name of Hussein, or by the name of the Prophet, by the name of the saints, by even saying bil amana, yani by the trust, or by the name of your own parents, father and mother. All types of this swearing is swearing with other than Allah subhanahu wa ta'ala, because nobody swears by a name until he believes that this thing is sacred. This is why he swears. So it means that he is sacrificing or he is sanctifying all these things. And this is the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, halafa bi ghayri Allah faqad kafara wa ashrak. The person who swears with other, by other than Allah, he commits kufr or he commits shirk. So that is one example. In the same way, the other example is somebody, they say that this is by the grace of Allah and your grace, and because of your grace. This is also the same thing. Sometimes they say, would it be by Allah or because of someone else, we could not have get this thing. Again, this is the same thing which Allah subhanahu wa ta'ala did not like. Now here another example is given. Some people, they say, MashaAllah wa shi'ta. What Allah subhanahu wa ta'ala wanted and you wanted, they said to our Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So Prophet became angry and he said to that person, did you declare me someone equal to Allah subhanahu wa ta'ala? Just say, MashaAllah wahda, what Allah subhanahu wa ta'ala wanted alone, what Allah subhanahu wa ta'ala wished alone. So this is not correct to mention Allah and someone else in the same statement at par. You can't say laulallahu wa fulan if that is not because of Allah and because of that person. So if when you use the word and, then it is not right. But the better thing is to say mashaAllahu summa fulan, what Allah subhanahu wa ta'ala wanted, then someone wanted. So when you use the word then in Arabic summa, then it is all right. But when you use the word wa, which is and, it is not right, because the word and does not mean that there is a difference between the two persons. They may be equal. But when you use the word summa or then, you have given the first person a higher status and the second person a lower status. So this is why the second statement is allowed, not the first one. وهنا أيضا في هذا يأتي سؤال وهو يشاع كثير من الناس، أن هذه ألفاظ تصدر عفوية من الإنسان وهو لا يقصدها، وإنما قلب مسلم، وإلا فلا يعقل عندهم. يقولون أن الإنسان يعتقد بأن الرسول والله شيء واحد. والجواب على هذا يا إخواني من وجوه. الأول، قولهم لا يعقل هذا غير صحيح، لأننا نشاهد الآن في الصوفية من يعتقد أن الولي له قدرة النبي، وهذا موجود في كتب الصوفية كثير، ونسمع عند الرافضة أيضا عند الشيعة بأن الأنبياء لهم مقام، الأولياء لهم مقام، أولياء أئمة الشيعة أعلى من الرسل. فقول أنه لا يعقل ليس بصحيح، لأن واقع الذي يشاهد في الكتب وفي المذاهب موجود. الثاني، أن الإسلام يا إخواني عندنا باب اسمه سد الذرائع، باب سد الذرائع، بمعنى أن الشيء إذا كان يفضي إلى معصية أو يفضي إلى شرك فالأولى قطع الدابر، كمنع النظر لأنه بريد الزنا، ومنع الاختلاط لأنه يؤدي إلى شيء آخر. فسد الذرائع هنا صيانة للتوحيد، وصيانة لأن لا يقول الرجل إلا حقا. الرابعة أو الثالثة، أننا متعبدون بالألفاظ، أن يجب أن تكون ألفاظنا شرعية أيضا. الألفاظ التي نقولها يجب أن تكون ألفاظا شرعية كما يريد الله عز وجل. والأخيرة، أن النية الحسنة يا إخواني لا تحسن العمل السيء. لا يأتي الإنسان بعد ذلك فيقع في معاصي ثم إذا سئل قال والله أنا نيتي طيبة فأقفل هذا الباب في الشرع، وإلا فالرجل قد يتكلم بكلام من أمر الدين خطأ، فإذا جوبها قال أنا ما أقصد هذا. العبرة يا إخواني بظاهر الناس، النية الحسنة لا تحسن العمل السيء. ولذلك يقول الأولون كمن زنت لتبني مسجدا، ما يصلح. فالنية الحسنة لا بد أن يأتي معها أيضا العمل الحسن الشرعي. ثم نحن يا إخواني لن نكون أفقه في الدين من الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولن نكون أحرص على الإحسان إلى الناس والبر بهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الآن الذين يقولون لا تدققوا في هذه الأمور ولا تكونوا كما يقال يعني دقيقين لهذه الدرجة، نقول لستم أرحم بالناس من نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو يأتيه وحي من الله عز وجل. فإذا لن تكونوا أرحم بالناس من رب الناس سبحانه وتعالى، وإنما الخير كله في اتباع ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ذكرت هذه لأن بعض الناس إذا قلنا له يا أخي لا تفعل كذا قال هذه زلة لسان أو قضية أخرى. العبرة بالقلب، نقول لا، يجب أن يكون القلب صواب واللسان أيضا صواب وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Now there is a question which is commonly raised that these type of words, they come at random, they come automatically and without any conviction in the heart, because the heart is still a heart of a Muslim. So when he says these words, he does not mean that. And nobody can think or imagine that Allah and the Prophet sallallahu alaihi wasallam are the same, are at got the same status. So that is the question. Now to answer this question, let us take these few notes. First of all, when you say that this thing can't be imagined, nobody believes that the Prophet and Allah subhanahu wa ta'ala are at the same status. It can't be imagined, it can't be perceived from a Muslim. This saying is not correct, because we have seen the people thinking the same thing. Take the Sufi people. They believe that a wali, a saint, got the same powers as that of the Prophet of Allah. Take Rafida or Shia. They believe that the saints or their imam got a higher status than the prophets of Allah. So it means that the people have done this type of shirk. The second thing, which is known as saddu zara'i, which means to close the door leading to a sin. That is known as saddu zara'i. For example, everything which leads to some sin is also prohibited. Like seeing a foreign woman, it is prohibited. Why? Because it leads to a sin which is greater than that. In the same way, mixing of men and women, it is prohibited. It not always result into adultery, but sometimes it leads to adultery. This is why it is prohibited. So shirk, or these words are prohibited. Why? Because they lead to undermine or damage the concept of Tawheed. The third thing in this connection is that our words should be according to Sharia as they are proposed by Allah subhanahu wa ta'ala, as they are liked by Allah subhanahu wa ta'ala. The fourth thing in this connection is that our good intentions are not enough. You can't say that if you are faced with such a question, why you are saying these things, you say, oh, my intention is good. No. Intention and the actions both should be good. This is just like this Arabic saying that a woman committed adultery to build a mosque. So the intention must be followed by a good action. And let us understand that we are not we got no more understanding of Sharia than the Prophet. We are no more curious to benefit the people more than the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So if such person say these things, they say, oh, all right, what is bad about it? We would say to them, that you have to follow the example of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because all the good is in his following. And if they say, oh, that is just a slip of tongue, we would say, no, you have to correct yourself, and you must not use such words which were not approved by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. إذن القسم الأول في الشرك الأصغر هو ظاهر كألفاظ، والثاني أفعال كأن يلبس الرجل حلقة في يده أو خيط أو يعلق تميمة خوفا من العين أو يعلق حذاء أو يعلق عين صغيرة صورة عين على باب الدار أو يعلق أي شيء من هذه. فهذه الأشياء إن كان يعتقد أنها أسباب لدفع الشر فهو شرك أصغر، وإن كان يرى أنها هي نفسها تنفع وتضر فهذا هو شرك أكبر. هذه الأفعال وغيرها، قد يبتدع الناس أفعال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان يتعلق بها العبد، كلها من أنواع الشرك الذي يعبد به غير الله سبحانه وتعالى. The first kind was the words. The second kind is the actions or the deed. So for example, the person who wears a ring or just a thread in order to remove a calamity or to remove a sickness, for example, and the persons who hang something in their necks which is known to be amulets. Why? Not to catch a bad eye or to save himself from so many other adversities of the life. This is again the minor shirk, because Allah subhanahu wa ta'ala did not declare all these things as medicine to cure the diseases of the people. So as long as the person does it, it is the minor shirk. But if he believes that these things are going to benefit by itself, these things are going to harm by itself, then it becomes a major shirk. Some people, they may have a picture of small eye on the gate, on the door. Again, that is one of the things they do, thinking that this is how they can save the house from a bad eye. So all these things are the minor shirk. القسم الثاني هو شرك خفي لا يرى ولكنه أخطر من ذاك، شرك النية والإرادة، كان يصلي الرجل رياء أو سمعة أو يطلب العلم لا لوجه الله عز وجل، أو يدخل في الإسلام من أجل دنيا أو من أجل شهرة. كل هذا وهو أنواع كثيرة لا تنتهي، وهو الذي يخاف علينا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي علاجه التقوى. هذا الشرك في القلب كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما خاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. فعلة القلب أن لا يعلمه أحد، نحن كلنا نحضر هذا الدرس فما ندري لماذا حضرنا. بعضنا يحضر لوجه الله، وبعضنا يحضر مجاملة، وبعضنا يحضر من أجل دنيا، وبعضنا أهداف كثيرة. فمن كان مخلصا بعمله لله هذا هو الذي حقق التوحيد، ومن خلط معه شيء فيحبط من عمله بمقدار ما خلط. لذلك يقول ابن الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، كل الناس عبيد، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الناس اللي يعبد المال، والذي يعبد الدنيا، والذي يعبد وجاهة، والذي يعبد مظاهر، كل هذه عبادات، ولكن هذا لا يرى. أنت تصلي في الصف كامل فما تدري من المخلص ومن المرائي. لذلك كان هذا خطره عظيم، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الذي قل من ينجو منه، هذا الذي قل من ينجو منه. لذلك الله عز وجل أخبر بأنه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا الشرك القسم الثاني من الشرك الذي هو الشرك الأصغر الذي هو الاعتقاد الداخلي الذي لا يعرفه إلا الله عز وجل، علاجه المراقبة والتقوى. Second type of this minor shirk, which is hidden shirk. Why it is hidden shirk? Because it is not known apparently, but it is very dangerous because it is not seen, it is not witnessed. It is in the intention of the person. For example, a person is doing anything not to become near to Allah subhanahu wa ta'ala, but to attract the praise from the people. For example, he prays or he gives zakat or sadaqah only to be seen and only to be praised by the people. Or he is reciting Quran with a melodious good voice only to be seen, to be heard by the people so they can praise him. And Allah subhanahu wa ta'ala has very clearly said, فَمَنْ كَانَ يَجْدُ لِقَاءَ رَبِّهِ, the person who wants to meet his Lord, he should do good deeds and he must not commit by worshipping Allah subhanahu wa ta'ala anyone with him. And Prophet sallallahu alayhi wa sallam was also very concerned about it. This is why he said, أَقْفُ مَا أَخَفُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرِ, something which I fear you very most upon you, that is the minor shirk. They said, O Rasulullah, what is that minor shirk? He said, show off, riya, show off. And also, under it comes to do some things in order to get a worldly benefit. For example, a person goes for Hajj, or he does Azan, or he does lead the people in the prayer just for money. Or again, he learns the knowledge of Sharia, or he does Jihad only for the sake of money. It is also Riya, and it is not going to be accepted. Prophet sallallahu alayhi wa sallam, in this hadith which he said, Ta'isa abdul dinar wa ta'isa abdul dirham, the person who worships dinar, the person who worships dirham, and it means the slave of dirham, slave of money, woe to slave of money. And he said, woe to the person who is in front of dresses only. All the time he is concerned with good type of dresses. That is the meaning of Abdul Khamisa wa Abdul Khamila, good dressing, good curtains, this and that. The person, if he is given money, for example, he is pleased. And if he is not given, he becomes angry. And because this type of shirk is so common, Imam Ibn Qayyim has said that this type of shirk is just like an ocean which got no coast at all, which is coastless, it is very wide. And very few people are saved from this shirk. So that must be very clear about that. And as Imam Ibn Qayyim has said, any person who intends something to become near to Allah subhanahu wa ta'ala, and he does not intend nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, but he intends nearness to someone else, then this is shirk. And this shirk is found in his intention and in his will. Yes. إذن ملخص الذي البحث وقد أطلنا فيه بعض الشيء أن هناك فروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الأول، الشرك الأكبر يخرج من الملة، بمعنى أن صاحبه لا يعد مسلما ويترتب عليه أحكام الكفار، وأما الأصغر فلا يخرج من الملة. الثاني، الشرك الأكبر يخلص ويخرج تخرجه لا إله إلا الله إن كان مخلصا بها. الثالث، الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي رؤي فيه، يحبط نفسه. والرابع، الشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والأصغر لا يبيحهما. هذه أربع فروق جوهرية بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. Now the distinction between two types of shirk, as it is stated on the page 13, there are four types of distinctions or differences between two of them. First one is that the major shirk will expel the person from the Muslim community. and the minor shirk does not expel him from the millah, Muslim millah. Second, the major shirk is going to leave the person forever in the hellfire. But as far as the one who commits the minor shirk, he will not stay there forever. Even if he has entered the hellfire, he will come out of it. Number three, the major shirk is going to render all the action null and void. But as far as the minor shirk is concerned, it does not render all the action null and void. It only renders those few things null and void in which this shirk, which is show-off, has entered. And only that part with which this showing off element has been attributed. Number four, that major shirk is going to make for you, or allow for you, to take away the blood of a person or the wealth of a person, because he got no sanctity at all. And the minor shirk does not allow you to take the life of a person or the wealth of a person. وأعتقد نكون بهذا قد انتهينا من مبحث الشرك على إن شاء الله في الغد نتكلم عن الكفر والنفاق باعتباره ملاصق لبعضه البعض وإن كان عند الإخوة أسئلة أو أشياء مشكلة عليهم نسمع وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. So now this chapter we have explained it, and إن شاء الله tomorrow would be about kufr, its definition and its kinds, the third chapter. If you got any question, please. Yes. السؤال يقول إذا مثلا واحد رمى شخصا آخر بالكفر فهل يكون كافرا في نفس الوقت أو فيما بعد أو متى؟ الذي يطلق الحكم على الآخر يعني رأينا رجل يفعل فعل أو شبه إلينا على أنه كافر لا يجوز أن نقول له أنت كافر إلا بعد إقامة الحجة عليه والبيان ومعرفة هل هذا فعل فعل مكفر متفق عليه أم فعل مكفر مختلف فيه؟ فإذا قال الرجل عجلة لفلان كافر وليس كما كان يكون الرجل قد عادت عليه، بمعنى أن جريمة الكفر تعود على المتكلم. Now the answer is that if a person hastily labels another person as kafir without finding out the facts, then it may be of two types. There may be two aspects of it. If the other person is doing something of kufr which is agreed by all the Muslims to be a action of kufr, then of course the other person is a kafir. But if that action is not agreed upon by all the Muslim scholars to be an action of kufr, there is a doubt about that, or there is a difference of opinion about that, then this person should not say to someone else that he is kafir because of such action. So if he says hastily without confirming or establishing this kufr, he will get the sin of saying him kafir. It doesn't mean that he becomes kafir, it means that he will receive the sin of saying him kafir. Yes. You were saying something about shirk al-akbar and shirk al-asghar. Shirk al-asghar is where you don't have it, you don't believe in it. Is that what you were trying to say? And shirk al-akbar is when you believe, say, an amulet is going to aid you. But I thought that if you wear that amulet, you wouldn't be wearing it if you didn't believe it's going to help you in the first place. ويقول الفرق الذي تفرق بين الشرك الأكبر والأصغر، هل الشرك الأصغر الاعتقاد أن هذا الشيء نافع وضار، أو فقط إظهار الرياء بهذا؟ لأنني أعرف أن الشرك الأكبر أن الشرك مثل تعليق التمائم أو الحلقة هو يتعلق بالاعتقاد. إذا ما اعتقد أنه ينفع ويضر فما يكون شركا. فكيف هو التفصيل للشرك الأصغر؟ إذا اعتقد بأن الحلقة هذه تنفع وتضر مباشرة فهذا شرك أكبر. وأما إذا اعتقد بأنها وسيلة أو نوع من أنواع الوسائل فهذا هو الشرك الأصغر. فدرجة الاعتقاد هي التي تحول الفعل من أكبر إلى أصغر. So it is just like in this wearing the amulet, for example. If you believe that this amulet itself is going to benefit or to harm, then it is shirk akbar, is major shirk. But if you believe that it itself, it does not harm, it does not benefit, but it is just one of the reasons or one of the causes to recover or to give cure, then it is the minor shirk. So the difference between two of them depends upon the strength of the faith itself. If you got a strong faith about that it does harm and benefit, then it is shirk akbar. The brother there, who raised this? You raised it. We said that, you know, Sheikh said that to wear talismans and amulets is a shirk. But Sheikh Ibn Abdul Wahhab said in his book that talismans consist of nothing else but verses from the Quran. Some of our fathers approved and others rejected it. The Sheikh explained, like, for some people, you know, when you wear Quran, هو يقول أنكم قلتم أن تعليق التمائم كلها من الشرك الأكبر، لكن قرأنا في كتب الشيخ محمد الوهاب أنه إذا كانت بعض التلاسم فيها نوع من آيات من القرآن فهي تختلف، أما ليس فيها آيات من القرآن بعضها مقبولة بعضها غير مقبولة. بالنسبة لتعليق القرآن في خلاف بين الفقهاء فيه، أما غير القرآن فإن كان يعتقد أنها هي بنفسها تضر وتنفع كان هذا شرك أكبر، وإن كان يرى أنها وسيلة لدفع الشر فهي شرك أصغر. خلاف بين هذا، أما القرآن والرقى المعروفة فهذا خلاف طويل بين أهل العلم في جواز تعليقها أو لا، ولا ندخلها في بحث التمائم المعروفة التي هي غير القرآن. So you say that there is a difference of opinion about those type of amulets which consist the saying of the verses of Al-Quran. There is a lot of discussion about it among the scholars. Some say it is allowed, some say it is even that it is not allowed. So leave it aside, but we are discussing about those things which consist other than Quran. These are shirki akbar, no matter about that. Can we say that shirk or not? We don't say. I mean, if somebody is wearing ta'weez around his neck, we can't say that that's shirk. We just keep silent. يقول إذا علق تميمة اللي فيها القرآن مثلا فهل نستطيع أن نقول أنه مشرك؟ لا، هذا قلت له في خلاف بين أهل العلم في تعليق القرآن. As you said that there is a difference of opinion about this, if there is the verses of Al-Quran, so we can't. We can't say very explicitly that someone is mushrik because of that. Yes. Can we swear by the Quran? هل يمكن نحلف بالقرآن؟ إذا حلف بكلام الله فنعم يحلف بكلام الله، لأن بعض الناس يحلفون يضع يده على القرآن يظن أن هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفات الله عز وجل، فيجوز الحلف بها كالحلف بعزة الله. So there is a difference between swearing by the words of Allah subhanahu wa ta'ala, which is jayz, which is allowed, because that is the word of Allah. But and by placing your hand on the book of Al-Quran, yani one, the book itself, and you think that this itself, you are swearing by it, that is something which is made. And made into a book. This is not allowed. But when you swear by Al-Quran, by the word of Allah in general, then of course it is allowed because it is one of the attributes of Allah. Yes. How can we keep away from the shirk? كيف يمكن نبتعد عن الشرك الذي هو الرياء؟ علاجه شيئين. أولا العلم بصفات الله عز وجل، فإن العلم بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه يولد التقوى، كما قال سبحانه وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. فتقوى الله تورث العلم، والعلم يورث التقوى، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. فبين أن لأنه أعلم الناس بالله عز وجل فهو أتقى الناس لله سبحانه وتعالى. فالطريق إلى التخلص من الرياء معرفة علم الأسماء والصفات، بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما جاء من نصوص. فإذا جاء العلم بأسماء الله وصفاته تولدت التقوى التي هي المراقبة. العلم والتقوى، يعني العلم يولد التقوى. You said that to keep away from riya, which is the minor shirk, the best thing is to have the knowledge of the attributes and the names of Allah subhanahu wa ta'ala. Because more you get this knowledge, more taqwa, the fear of Allah, you develop. And Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned them both together in this ayah: اتقوا الله ويعلمكم الله. Fear Allah, and Allah subhanahu wa ta'ala teaches you. So it means that the fear of Allah brings you al-ilm, and ilm brings taqwa, as it is said in the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that I among you, I myself, is the most learning among you about Allah, most knowledgeable among you about Allah, and most fearing Allah subhanahu wa ta'ala, and most fearing to Allah subhanahu wa ta'ala among you is myself. So it means that both these things, ilm and taqwa, are mentioned in this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the best way to keep away from shirk is to have the knowledge of the attributes of Allah and taqwa. Yes, brother. الظاهر أنه يحمل على ظاهر فهم الناس بأن القرآن صفة من صفات الله، فلا حرج عليه إن شاء الله. The question was that if someone swears by the Quran and he does not know that it is one of the attributes of Allah, so the answer is that as long as he swears by the Quran, we should understand it as it is commonly understood, that this is one of the attributes of Allah, so it is jaiz, allowed. Yes. Can you explain why palmistry and astrology analysis come down the line? هذا كقراءة اليد وpalmistry and the second thing? Astrology. Astrology وعلم الفلكيات مثلا التنجيم. هل هذا كذلك من الشرك؟ هذا من الشرك، سيأتي بالإتيان السحرة والكهان. سيأتي بحث كامل فيه إن شاء الله حكمه. This discussion is going to be made later about these two elements which we have just said here. فضيلة الشيخ، أنا كتبت هنا جملة مما قلت وأريد أن أتأكد منها. أما كتبت عليها مثل النية الحسنة لا يحسن العمل. لا تحسن العمل السيء. النية الحسنة لا تحسن العمل السيء. كما قالوا أولئك لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه وأنكر عليهم التسبيح بالحصى، فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغ. فليس كل مريد للخير يبلغ إذا سلك غير دربه، لا بد يسلك الجادة الصحيحة. The question is about the saying of the Shaykh that the good intention is not going to make a bad action as good. That is the statement which he has made. And this is in accordance with the saying of Abdullah ibn Mas'ud, when he was reported that there were few people in the mosque and they are doing this tasbih and takbir and tahleel on some stones and some pebbles. So he rejected this practice. So these people, they said to Abdullah ibn Mas'ud that we did not intend but something good. So what was the answer of Abdullah ibn Mas'ud? He said, there are so many people who intend to do good but they don't reach it. Why? Because their niyyah is good, but their way of action is not good. So this is why they don't reach this good action. So yes, there was then. هو إذا اعتبرنا بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل وثبتت يعني القسم بعزة الله وغير ذلك فلا حرج إن شاء الله، لكن هل ثبت أن أحد فعل ذلك؟ لا يحضرني الآن. يقصد كلام الله. نعم. The question is that swearing by the word of Allah subhanahu wa ta'ala, was it done by Sahaba? So the answer is that as far as swearing by the honor of Allah subhanahu wa ta'ala, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the word bi izzatillah, that is known. That is known in this literature, hadith literature. But as far as the words of Allah, swearing by the words of Allah, he said that to my knowledge, I don't find anything. Yes. إذا كان التعليل علمي صحيح فلا حرج في ذلك، لأن بعض الناس ممكن يعلق شيء يبث إشعاع أو ساعة صغيرة فيها بطارية تبث نوع، الآن كثير من علاج الروماتيز تعالج بهذا، فهذا لا حرج لأنها متعلقة بشيء حاضر مشهود. وأما أولئك فيعلقون خيطا يربطونه بغائب، غائب مجهول، والبحث كله أما العلاج بما يستجد من أمور فلا حرج إن شاء الله ولا يدخل في ذلك. The question is about the treatment of rheumatism, for example, or such other disease by wearing these rings, certain types of rings, the benefit of which is known, and in the same way, sometime by something which he has mentioned, X-rays, which help. So is it shirk as well? So what Sheikh has said that, no, if the reason is known, the cause is known that, and this thing is seen by the people that this is going to benefit, or this is a treatment, only a treatment, then it's nothing wrong with it. But when you just wear a thread, and there is nothing to cure in that thread, but this thread is associated with someone else, with someone dead person, and the belief is that because of that dead person can create an effect in this thread, this is why you got recovery, that is shirk. ما الفرق بين التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء يجيزونه وبعضهم لا. التوسل بجاه الرسول لا يجوز، قول يا محمد أو يا رسول الله وما إلى ذلك من دعائه وندائه لا يجوز، والاستغاثة بغير الله عز وجل كفر صريح، شرك أكبر. وأما التوسل فهو من الشرك الأصغر وهذا لا يجوز، فإن هذا المقام لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته لا ينفع العباد بشيء. يقول امتدادا لنفس السؤال، هل أحد من الأئمة الأربعة أجازه؟ سمعنا أنه أجازه أحد الأئمة الأربعة، وكذلك الشيخ ابن الوهاب ذكر مثل هذا الشيء أنه Do you say that Sheikh Muhammad bin Wahab? I heard Sheikh Muhammad bin Wahab was asked, how come you're saying that this is kufr, whereas the either Imam Abu Hanifa or Ahmed bin Hanbal, someone had said that it is allowed. And someone asked question to Muhammad bin Wahab, how are you saying that this is kufr, when they said it was allowed? Is this true? And what was the answer of Sheikh Muhammad bin Wahab? I was told that he said that it was something to do with the Bible. يقول يعني سئل الشيخ محمد الوهاب كيف تكفرون لمن يتوصل بالنبي وأحد الأئمة أجازه وأما جواب الشيخ فهو لا يحضر. على كل سيأتي بحث في كتابنا عن التوسل كامل إن شاء الله فنعالج القضية هناك لأن ما نريد نجيب الآن ثم نضيع له خلينا الآن في قريب فيما قلناه. The question was about wasila, that can you use the name of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or is honor as a wasila to achieve something? And the answer is, when you say just Ya Muhammad or Ya Rasulullah, thinking that he is going to benefit you, then of course that is shirk. But this type of wasila is shirk asghar, is the minus shirk, which is again prohibited. But more discussion would be made, inshallah, in the later chapter of this book. So let us postpone it till that time. You know, say in your household, you have someone who is doing some form of innovation, and to avoid fitna, you keep quiet, basically, you know, so there's no argumentation. And you know you have the proof, but they won't accept the proof, no matter what proof you bring. And you keep quiet, you say it's your parents, and you don't want to be disobedient. يقول هناك نشاهد بعض البدع وإن كانت هي موجودة عند الأبوين مثلا ونحن نسكت عليها خوفا من الفتنة أنه سيحدث فساد فتنة في المجتمع وفي البيت فمثل هذا السكوت هل يعتبر شرك؟ لا السكوت ليس بشرك لأن الإنسان إذا رأى منكر فهو مأمور أن يغيره إما بيده وإما بلسانه وإما بقلبه والقلب أضعف المراتب وأنا أنصح الأخوة الذين في بيوتهم بدع ومنكرات أن يتلطفوا مع أهلهم لتحبيبهم إلى السنة لأن الكثير من الأبناء آباؤهم يعتقدون عقائد فاسدة جدا بل قد تكون كفرية أحيانا فيأتي الشاب مندفع وقد تعلم السنة ليغير واقع 50 سنة في ساعة ويؤدي يجر هذا أحيانا إلى عقوق الوالدين ويجر إلى فساد فيجب يا إخواني أن نتلطف في الدعوة مع الإنكار ما نسكت عن المنكر لكن ندفع بالحسنى كما قال سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فالدفع بالحسنى والصبر كما حصل لأبي هريرة مع والدته في دعوتها للإسلام والصبر والدعاء أن تقوم نصف الليل فتصلي ركعتين تسأل الله عز وجل أن يهدي والديك سواء كان كافرين أو كان مبتدعين